الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم واستعدوا ليوم لقاه، اتقوا الله ربكم والزموا طريق الطاعة واحذروا من طريق المعصية، واعلموا يا أيها الناس بأن الله رب العالمين غني عنا وعن عبادتنا له، فالله ربنا جل وعلا لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، كما قال سبحانه جل شأنه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فطاعتنا لله لا تنفعه شيئا، ومعصيتنا له لا تضره شيئا، وإنما العبد هو الذي ينتفع بطاعته لربه، وهو الذي يتضرر بمعصيته لخالقه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. فمن يسارع في الكفر والمعصية والفسوق والعصيان لن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن الطاعة لن تنفع الله شيئا، والمعصية لن تضره شيئا، والعبد هو الذي ينتفع بالطاعة وهو الذي يتضرر بالمعصية، فلا يلومن أحد إلا نفسه. والمؤمن مأمور بطاعة ربه جل وعلا في جميع الأوقات، مأمور بطاعة خالقه ومولاه ما تردد فيه نفس، ومنهي عن معصية الله جل وعلا. وإذا امتد العمر وطال الأجل فيتأكد أن يجتهد العبد في الطاعة وأن يحذر من المعصية، لأنه على مقربة من الرحيل عن هذه الحياة، وهو في إقبال على الآخرة وإدبار عن هذه الدنيا الفانية. فإذا ما طال العمر وامتد الأجل فالواجب أن يكون انشغال الإنسان بطاعة خالقه ومولاه، والحذر من معصيته وتعدي حدوده، كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: أدركت أهل المدينة إذا بلغ أحدهم 40 سنة يترك الدنيا ويقبل على الآخرة وينقطع في المسجد يتعبد بعيدا عن الانشغال بمتاع هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد على ما يختم له، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي: إنما الأعمال بالخواتيم. فمن وفقه الله جل وعلا في آخر عمره لاغتنامه في الأعمال الصالحة فقد كتب الله جل وعلا له حسن الخاتمة. ومن ختم ساعة أجله بعمل شر وبذنب يغضب الرب جل وعلا فقد ختمت له بخاتمة السوء والعياذ بالله. وقد حثنا الله جل وعلا بالمسارعة إلى العمل الذي يترتب عليه حسن الخاتمة، فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصالحون من عباد الله والزهاد الذين يرجون رحمة الله همتهم هي السعي لحسن الخاتمة. وإن الأبرار وإن المتقين وإن الذين يرومون جنات النعيم ويبغون الفلاح والنجاح والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله رب العالمين للمتقين، هذا الصنف من الناس يجتهدون في العمل الصالح حتى يكون من أهل الخاتمة الحسنة. قال الله جل وعلا في بيان وصية الأنبياء بعضهم لبعض: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من دعاء الأبرار كما قال ربنا جل وعلا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكان من دعائهم أيضا كما قال رب العالمين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فالمؤمنون المتقون والأبرار الصالحون والأولياء الصادقون يدعون ربهم جل وعلا بأن يموتوا على خير حال وأن يتوفاهم رب العالمين على الإسلام والطاعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان من دعائه: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كانت القلوب متقلبة والعبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يصرف قلبه إلى طاعته وأن يثبته على الدين: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فمن وفقه الله جل وعلا لحسن الخاتمة فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ولا كرب عليه بعد ذلك. ومن ختم له بسوء الخاتمة فقد خسر دينه ودنياه وأخراه والعياذ بالله. ولذلك وجب على المسلم أن يحرص حرصا أكيدا على أن يعرف ما هي أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة حتى يسير في الطريق الصحيح. فمما ينبغي أن يعرفه المسلم أن من أسباب حسن الخاتمة النية الصالحة والإخلاص لله جل وعلا. النية الصالحة والإخلاص لله جل وعلا في جميع الأقوال والأعمال، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النية الصالحة والإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من شروط العمل الصالح ومن شروط قبول العمل عند الله جل وعلا. ومن أسباب حسن الخاتمة المحافظة على الصلوات المكتوبات جماعة في المساجد مع عباد الله المؤمنين، واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن حافظ على هاتين الفريضتين جماعة في المساجد فإنه يحافظ بلا شك على الفرائض الأخرى أيضا في الجماعة مع الراكعين. ومن حرص على هاتين الفريضتين فقد طرق بابا من أبواب الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمارة على حسن الخاتمة. وكذلك من الأعمال التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها حتى يوفق لحسن الخاتمة أن يكون متقيا لربه جل وعلا في السر والعلانية. قال رب العالمين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة الحسنة والخاتمة الطيبة إنما تكون لعباد الله المتقين الذين يعظمون شعائر الله ويجتنبون ما حرم الله جل في علاه. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة الإيمان والإصلاح. قال الله رب العالمين: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من عاند وكفر وأفسد وخان فأولئك ممن سلكوا طريق سوء الخاتمة والعياذ بالله. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة يا عباد الله اجتناب كبائر الذنوب وعظائم العيوب. قال الله رب العالمين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر والبعد عن عظائم الذنوب والأوزار سبب من أسباب حسن الخاتمة، وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة أيها الناس أن تلجموا هدي خير الناس وسيد الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع طريق الأنبياء وطريق الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رب العالمين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. دل ذلك يا عباد الله أن من سلك طريق الصحابة الأكرمين وطريق المهاجرين والأنصار من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وكان على طريقتهم حصل رضوان الله جل وعلا وأعد الله جل وعلا لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كذلك من أسباب حسن الخاتمة البعد عن ظلم الناس والحذر من البغي والعدوان على عباد الله في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابا. فمن برئ من مظالم العباد ولم يعتدي عليهم في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم ولم يقع فيما حرم الله رب العالمين فيهم قد برئ من ذنوب العباد، وهذه علامة على سخاء النفس وسلامة القلب، وهذا من أسباب حسن الخاتمة إن شاء الله رب العالمين. ولذا كان من أسباب حسن الخاتمة أيضا الإحسان إلى الخلق، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن أساء إلى عباد الله فلا يلومن إلا نفسه. يقول الله رب العالمين: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما أحسنوا إلى عباد الله بالإنفاق عليهم والصدقة عليهم كان الجزاء ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا دليل على حسن الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السخاء وسماحة النفس مع الإسلام والإيمان بالله سبب من أسباب التوفيق لحسن الخاتمة. يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف أي السخاء والسماحة والإحسان إلى الخلق والمعاملة معهم بالبر والخير والفضل من الأسباب التي تمنع سوء الخاتمة وتمنع مصارع السوء. يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. دل ذلك على أن صنائع السوء سبب إلى مصارع السوء والعياذ بالله. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة يا أيها الناس الحذر من البدع والبعد عنها، فإن ضرر البدعة كبير وفسادها خطير. فإن ضرر البدعة على الدين كبير وفسادها خطير، والبدع تفسد القلوب وتهدم الدين وتنقض عرى الإسلام عروة عروة. يقول رب العالمين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبين رب العالمين أن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولزوم غرز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع والابتداع في الدين يترتب عليه أن صاحب ذلك يكون مرافقا للأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول، هذه المتابعة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة يا عباد الله أن يدعو المسلم لنفسه أن يوفقه الله رب العالمين لحسن الخاتمة، فإن الدعاء عبادة بل هو العبادة ومن أجل العبادات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لجأ إلى ربه داعيا خالقه ورازقه ومولاه أن يوفقه الله رب العالمين لحسن الخاتمة وأن يموت على التوحيد والسنة فإن الله رب العالمين يوفقه لذلك. يقول ربكم جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا ينفع حذر من قدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينجي حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فإذا قدر في قضاء الله رب العالمين لعبد القضاء ثم دعا العبد ربه جل وعلا أن يدفع عنه هذا القضاء فإن الله رب العالمين يرد هذا القضاء بهذا الدعاء. فادع ربك وسل خالقك والجأ إلى مولاك أن يوفقك رب العالمين لحسن الخاتمة وأن يجنبك مصارع السوء. فاتقوا الله عباد الله، والزموا طاعة ربكم، والهجوا بالذكر والدعاء، واسألوا الله جل وعلا التوفيق لحسن الخاتمة، والزموا غرز الطاعة والعبودية، وابتعدوا عن الكبائر، وابتعدوا عن جميع الذنوب وعظائم العيوب، حتى تكونوا من الذين أحسن رب العالمين لهم الخواتيم، فإنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم، واسعوا رحمكم الله إلى تحصيل أسباب حسن الخاتمة حتى يوفقكم رب العالمين لذلك. واحذروا يا عباد الله أسباب سوء الخاتمة، فإن الخاتمة السيئة هي المصيبة العظمى والداهية الكبرى. واتقوا الله رب العالمين بلزوم طاعته ومجانبة معصيته، حتى تكونوا من الناجين من عذابه والفائزين بجناته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا يا عباد الله أن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالسوء، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. قد يعمل العبد بعمل أهل النار ثم يوفق للعمل الصالح ويختم له بالخير فيموت على ذلك، فيكون من أهل الجنة بفضل الله ورحمته ومنته. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. فالأعمال بالخواتيم، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، والعبد لا يملك لنفسه شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبكم، فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا من المعاصي والذنوب، واستقيموا على الطاعة، فإن الاستقامة على الدين والطاعة ضمانة لحسن الخاتمة إن شاء الله رب العالمين، كما قال ربكم جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع ما نزل بإخواننا المسلمين في سائر البلاد والأوطان،